اي نعم. في نوع من النمل احمر. ايش؟ نوع من النمل في لونه احمر شيء. نعم. فيستخدمون المدرسين القران على ايش؟ القران مدرسين القران يستخدمون لترتيب الطلبه. في تدريب الطلبة كيف سووا؟ ها ها في جيبه ثم أو درس ها شيخ ضخم يحطونه بين الصوب واللاعب الطالب ويحطونه في داخله عشان يعطي عشان في صدره صدره أو في مكان عشان يعزل الولد عشان يقع هذا غريب. هذا في أي مكان؟ ها؟ في بعض المجال. وأنا أرى ما لا يفعل هذا لأن نفس الطالب إذا قرصته يقتل على طول. ورغم المدرس يعجبه بيده اتخذ النمل جنودا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.